قتل أكثر من 4500 شخص في سوريا خلال شهر رمضان، حيث شكل المدنيون العدد الأكثر من القتلى. رمضان كريم يا حلب، الله أكرم، ما تقولش مين السبب أو مين بيظلم. رمضان كريم يا حلب، الله أكرم، ما تقولش مين السبب أو مين بيظلم. سوريا اللي كان مجدها بيبني ويعلى، بتضيع وضاع مجدها، طب مين حيسلم؟ سوريا اللي كان مجدها بيبني ويعلى، بتضيع وضاع مجدها، طب مين حيسلم؟ لو عالصحور في الطل انوي عالصيام، لو عالفطور من انحكى كل او بكام، لو عالصحور في الطل انوي عالصيام، لو عالفطور من انحكى كل او بكام. الجو حليفك بس مخلص ليك، والدنيا تدفن راسها بيك زي النعام. رمضان كريم يا حلب، الله أكرم، ما تقولش مين السبب أو مين بيظلم. لا في لحمة لا في أكل لا في شيء طاوي، طب نحن لما نعيش نموت؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. من يوم قدرت تميز ما تدفع الفطار، حتشوف مسلسل هد حواليك الدمار، وانجه عليك المغرب وسمعت الأذان، هجر استخبى في جلدك ياللي ملكش دار. من يوم قدرت تميز ما تدفع الفطار، حتشوف مسلسل هد حواليك الدمار، وانجه عليك المغرب وسمعت الأذان، هجر استخبى في جلدك ياللي ملكش دار. رمضان كريم يا حلب، الله أكرم، ما تقولش مين السبب أو مين بيظلم. رمضان كريم يا حلب، الله أكرم، ما تقولش مين السبب أو مين بيظلم. رمضان كريم يا حلب، الله أكرم، ما تقولش مين السبب أو مين بيظلم. رمضان كريم يا حلب، الله